نبدأ برسالة وصلت من يوسف المصراتي من مدينة مصراتة ليبيا، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: كيف يعرف الإنسان مدى رضا الرب عنه سبحانه وتعالى، وكيف يحقق رضا ربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده تتم الصالحات، خلق وسوى وقدر فهدى، ومنح العباد عقولا يفرقون بها بين الحق والباطل والنافع والضار، وبين لهم في كتابه الكريم مصارع الظالمين وما حل بمن قاوموا دعوة الله جل وعلا في كل زمان. إن على المرء أن يحاسب نفسه، وإذا أراد أن يعرف رضا ربه عنه فلينظر إلى منزلة هذا الدين من نفسه وغيرته عليه وتلذذه بأداء العبادات وأسفه وحزنه إذا فاته شيء منها، وأنسه بأهل التقى والصلاح، ونفرته من أهل الشقاء والفساد، ينظر مدى اهتمامه بهذا الدين وفرحه بانتصار الحق على الباطل، ومدى شعوره عندما يعلم أن قوما انتصروا على الباطل وأن آخرين أنابوا إلى ربهم وتابوا. يحتاج إلى أن ينظر ما هي سعادته إذا مضت الأيام الأسبوع والشهر ولم تفته فريضة في المسجد، ولم يتقاعس عن نافلة، ولم يتجرأ على ارتكاب محرم من المحرمات. إن بإمكان الإنسان أن يعرف منزلته من خالقه بمنزلة دين الله من نفسه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت ختم القرآن كاملا منذ سنوات وفي يوم واحد ولم أفي بهذا النذر، وقد قرأت في صحيح مسلم: لا وفاء لنذر في معصية، فهل هذا من نذر المعصية أن يختم القرآن في يوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن عمرو بن العاص يعني يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، فماذا أعمل بنذري؟ لا شك أنك أخطأت في هذا النذر، لأنك لم تقرأ القرآن في يوم واحد وتخرج كل حرف من مخرجه وتقرأ قراءة يفهمها القارئ أو السامع. إذن اجعل هذه المنزلة يمين، كفر كفارة يمين وأكثر من قراءة القرآن. أحسن الله إليكم. هذا بديع من اليمن من تعز يسأل عن وضوء الصبي الصغير ومس عورته، هل تنقض الوضوء إذا لمسه والده والدته؟ مس فرج الطفل الصغير لا ينقض الوضوء، وإنما إذا كانت فيه نجاسة يغسل يده التي مست النجاسة. أحسن الله إليكم. هل الحج يكفر الكبائر؟ إذا اقترنا بالحج التوبة والندم على ارتكاب الكبائر كفرها، فإن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني إذا كان قد تاب من الكبائر. أما إذا حج وهو مرتكب من الكبائر ولم يتب منها، إن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. هذه المنزلة العظيمة للحج، بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كحاله يوم ولد، هي لمن اقترن بحجه التوبة إلى الله بصدق، فما كان من حقوق للعباد ردها أو أوصلها إليهم، وما كان من حقوق لله جل وعلا تاب منها. الدين إنما ينظر إليه الكل، فإن حقوق العباد لا تكفرها الشهادة في سبيل الله. القتل في سبيل الله لمن ذهب يجاهد وصبر وصابر وقاتل حتى قتل، لا يكون هذا القتل وهو الشهادة وينال أجرها الشهيد بأكثر ما ينال سواه، لا تكفر حقوق العباد. كما في الحديث الصحيح عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما انصرف ناداه وقال: كيف قلت؟ فقص عليه القصة فقال: نعم إلا الدين، فإنه قد أخبرني به جبريل آنفا. النبي ذكر المفلس عندما قال لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: ما لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، وذكر الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، قال: فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، يعني إن فني ما عليه وقد بقي له شيء نظر فيه، قال: وإلا أي وإن فنيت الحسنات ولم ينتهي أهل الحقوق أخذ من سيئاتهم يخفف عنهم ويطرح عليه ثم يطرح في نار جهنم. نسأل الله لذلك. نعم. السلام عليكم. إذا كان الإنسان مصابا بجروح في قدمه لا يستطيع أن يغسل قدمه ولا يستطيع أن يمسح عليها بالماء، مع أنه يستطيع أن يغسل بقية أعضائه بالماء، فماذا يفعل؟ يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم عما لا يستطيع غسله. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بالنهي الوارد عن أكل كل ذي ناب من السباع، مع هو الطهور ماءه الحل ميتته، أسأل عن سمك القرش وهو من سباع البحر وله ناب، وكذلك الأخطبوط والثعابين البحرية. يتكلم العلماء في هذه الأشياء، لكن عموما حديث الحل ميتته يجعل أن صيد البحر كله مباح، فإن الحوت يأكل الناس، ومع ذلك هو من الصيد المباح. أحسن الله عليكم. ما حكم التسمية بنور الدين وعماد الدين؟ لا شك أنه يكره في الحقيقة، لكن سمى الناس بهذا قديما وحديثا يكثر هذا في غير العرب، فالأولى التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد القيوم وعبد الحق، والتعبيد هذا هو الأفضل، وضوء أسماء الأنبياء كذلك. نعم. حسن الله عليكم. يسأل عن الصلاة بين السواري وخلاف قام بينهم، وأن بعض الناس يسحبون من يصلي بين السواري والبعض الآخر يقول هذا العمل لا بأس به، فهل ندخل معهم ونصلي ونصف الصفوف بين السواري أم لا؟ كان الصحابة يتقون أي يتجنبون الصف بين السواري، لكن ذلك في حال السعة. أما إذا كان المسجد ضيقا ولو ترك الناس ما بين السواري لما وجدوا لهم مصلى، وكان بالإمكان أن يصف بين السارية والسارية اثنان أو أربعة أو خمسة، جاز ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: رفع اليدين في الدعاء مستحب كما وردت به الأحاديث، فلماذا يستثني أهل العلم الدعاء بعد الفريضة والدعاء في يوم الجمعة من هذا الرفع؟ بالنسبة للدعاء يوم الجمعة في حال خطبة الإمام، المصلي مع الإمام مأمور بالإنصات والكف عن الحركات، وأما فيما سوى ذلك فليس هناك منع. لو صلى الإنسان وسلم من صلاة الجمعة وكان في نيته أن يكثر ويلح ويدعو، جاز له أن يرفع يديه، إلا أن اتخاذ ذلك عادة مستمرة خلاف الأولى. الأصل مشروعية رفع اليدين، وجاءت الحديث في ذلك. وللسيوطي رحمة الله عليه رسالة جمع فيها ما اطلع عليه مما ورد في رفع اليدين، ومنها ما في الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول من السنة رفع اليدين في الدعاء. أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال عن الناس حديث رجعنا، لا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد القتال لنصرة هذا الدين وتمهيد الطريق لقوافل الدعوة إلى الله جل وعلا وإزاحة العوائق، هذا هو الجهاد. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضائل الأعمال وأن من قام بتلك الأعمال التي عدها صلاة وصيام إلى آخره من الفرائض دخل الجنة، فقال أحد الصحابة بخن بخن، وكلمة بخن يعني ما أحسن هذا. قال أيعجبه؟ قال نعم. قال له عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. صلى الله عليكم. يسأل أيضا عن حديث أيكون المؤمن سارقا؟ قال نعم. أيكون المؤمن زانيا؟ قال نعم. قيل أيكون كذابا؟ قال لا. فما صحة الحديث؟ هذا الحديث ليس من الحديث الصحاح، لكن معناه أيضا أن الإنسان قد يسرق، يحتاج للسرقة، قد يستهويه الشيطان فيزني، لكن ما الذي يحمله على كذب؟ ومع هذا فالحديث فيه ما فيه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من تونس بعثها المستمع ألف عين، يقول بأنه طالب في إحدى المدارس ويسأل عن حكم دراسته. يدرسون مجموعة من المواد التي تنافي الشريعة الإسلامية، وبعضها فيها إلحاد، وبعض المواد تضليلية باستثناء مادة اسمها التفكير الإسلامي وهي خارجة عن عقيدة أهل السنة. لا يصلون الصلاة في وقتها بسبب الدراسة، والدراسة تعطلهم عن طلب العلم الشرعي بالإضافة إلى الاختلاط وما يذكر من المفاسد. لا أريد ترك الدراسة بسبب غضب والدي علي لو تركتها، فهل يجوز لي الاستمرار؟ لا شك أن دراسة الآخرة فيها إذا كانت كما تقول. إن استطعت بأي وسيلة أن تتحول إلى دراسة نافعة من دراسة علوم الشريعة ولغة العرب، أو دراسة ما الناس محتاجون إليه في هذه الدنيا من أمور الدنيا من طب أو هندسة أو غير ذلك، فافعل واجتهد في ذلك، لعل الله أن يجعل لك من كل هم فرجا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعث واحد الإخوة المستمعين يسأل عن يأجوج ومأجوج. أعرف أنهم ذو عدد كبير وأنهم ينهبون وأنهم في النار، وسؤالي هل هم ما يزالون أحياء، وهل هم محبوسون في السور الذي بناه ذو القرنين، وهل هذا السور واقعي يعني مصنوع من الحديد ويعرفه الناس الآن؟ أما أنهم موجودون فنعم، وأما أنهم ينهبون فلم يأتي بالحق أنهم ينهبون، لكنهم مفسدون في الأرض كما جاء ذكرهم في القرآن عندما قالوا إن يأجوج ومأجوج إلى آخره. وأما أنهم ذو خطر فنعم، في صحيح البخاري وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة من نومه وهو عند زينب بنت جحش، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق من السبابة والإبهام والرسطى. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فهم موجودون، والله ذكر أنهم من كل حدب ينسلون. وجاء في قصة عيسى عليه السلام أنهم إذا خرجوا أوحى الله إليه أن لا يدا أو يدان لكم بهم، فيعتصم معه من المؤمنين في الجبال، لكن مكثهم لا يطول، فيسلط الله عليهم مرضا يفنيهم فتزحم الأرض، فيبعث الله طيرا ينقلهم إلى البحار، ثم ينزل المطر إلى آخره، ثم هو معروف مذكور في أحاديث الساعة. أحسن الله إليكم، هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلاد إذا حصل فائض في الداخل؟ نعم، إذا زادت صدقة الفطر عن البلد الذي فيه الصائمون وهناك بلد في حاجة جاز نقل صدقة الفطر إليهم، وإلا فإن الأصل أن صدقة الفطر توزع في بلد الصائم، وأن صدقة المال توزع في بلد المال الذي فيه المال، ويجوز في هذا وفي ذا نقل الزكاة أي الصدقة من موضع المال أو موضع الصائم إلى موضع آخر على حسب الحاجة. أحسن الله إليكم، هل يجوز إدخال كفارات الصيام في مشروع تفطير الصائم؟ كفارات الصيام محددة بما هي فيه، كفارة الصائم كان في حال جماع إطعام 60 مسكينا، أي أن الكفارات التي نص الشارع على مصرفها ينبغي أن يتقيد بما نص عليه الشارع. أحسن الله إليكم، يقول ما مقدار نصاب الذهب بالجرامات، حيث قرأت في بعض الكتب تفاوت كبير في ذلك ما بين 60 جرام إلى 90 جرام، ما الصواب؟ الصواب أن نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات أو الربع، فإذا بلغ 85 جراما ذهبا خالصا فهذا نصاب. السلام عليكم، هذا أحمد يسأل يقول هل هناك أدعية نقولها عند المصائب والفتن كالحروب واعتداء الكفار على بلاد المسلمين ومعرفة حلول المصيبة على بعض إخواننا، فهل هناك من أدعية معينة؟ نعم، أرشدك إلى كتاب الأذكار للإمام النووي الشافعي، أو كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري الشافعي، وله شرح للشوكاني، واسم هذا الشرح تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين، فتقرأ في هذا الكتاب وتقرأ فهارسة وتجد فيه خيرا عظيما بإذن الله تعالى جل وعلا. كذلك في كتب الأدعية في المصنفات الحديثية، كتاب الأدعية في مشكاة المصابيح، كتاب الأدعية في رياض الصالحين، كتب الحديث عامتها تشتمل على أدعية كثيرة. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أسماء تقول بأنه إذا انقطع عنها الدم بقيت يوم أو يومين ثم ينزل معها كدرة تستمر 3 أيام، هل تحتسب هذه الأيام ضمن الدورة رغم أنها طهرت وصلت بينهما أم لا؟ إذا كانت عند انقطاع الدم رأت القصة البيضاء أو جربت فلم ترى في استعمال قطنة أي تلون ورأت أن المكان صار نقيا، فإنما يحصل من كدرة بعد يوم أو يومين لا يعد من الحيض. أما إذا كان ذلك متواصلا، أي ترى كدرة ووسخ بعد انقطاع الدم ثم يستمر هذه الكدرة وهذا الوسخ إلى أن تأتي هذه الزيادة، فهذا جزء من الحيض. أحسن الله إليكم، مما نعلم أن علامات الساعة تأتي متتابعة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، لكن ما الذي يحدث الآن؟ هل هذا من تتابع علامات الساعة؟ هي التتابع المتوالي إنما هي الآيات الكبرى، وأما الآيات فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الساعة، وتطاول الناس البادية في البنيان من علامات الساعة وحصول الاسترقاق الكثير عند الفتوحات الإسلامية بحيث يتسلى السيد أمته فتنجب منه، فهذا أيضا من علامات الساعة. ومن العلامات التي أكبر من ذلك النار التي خرجت من المدينة واستمرت أياما طويلة حتى رؤي ضياؤها في بادية الشام. النبي ذكر قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. هذه كلها من العلامات، لكن العلامات الكبار التي إذا وجدت تتابعت كما تتابع حبات عقد انقطع سلكه، فهذه في آخر الزمان عند خروج الدجال وخروج الدابة وخروج النار من قعر عدن وخروج الشمس طلوعها من مغربها إلى غير ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس أصبح يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسماء مثل اليتيم، العظيم، الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل هذه أسماء شرعية؟ لا، هذا صدود عما كان يسميه به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. كلمة اليتيم وكلمة الحبيب وأمثال ذلك لا تغني عن تسميته رسول الله وعن تسميته النبي المصطفى خاتم الأنبياء خاتم المرسلين. والتمحل في صلوا على الحبيب وأمثال ذلك ليست من الكلمات المحمودة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن ما يسمى بشهادات الاستثمار، حيث يصدر البنك شهادات استثمار وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ويجري السحب عليها الشهادة المشترى شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال مع احتفاظ صاحب الشهادة للبنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء، فما حكم الشرع في هذا المبلغ الذي يحصل عليه بعد الفوز؟ هذا نوع من القمار لا يظهر لجوازه. أحسن الله إليكم. سائلة تقول طلقت والدتي ثم تزوجت مرة أخرى وحصلت على المال الذي ستتركه لأقاربها نتيجة لزواجها الأول وليس الأخير. والدتي عندها ابن واحد وهو أنا الابن الوحيد من زوجها الأول، وزوج وحفيدان وعدد من إخوتها وأخواتها، ويقيم أحد إخوتها في نفس البلد الذي تقيم فيه والدتي، فهل لوالدتي الحق أن توزع ما لا يزيد على الثلث في أي طريق يناسبها؟ وبعد توزيع ذلك فإن الباقي حسب علمي يجب أن يوزع نصفه للابن والربع لزوجها الحالي، هل هذا صحيح أم لا؟ لا تستعجلوا في قسمة ما تملكه وهي حية، فلا يدرى من هو الذي ينتقل من هذه الدنيا أولا، لكن على فرض حصول المتوقع بأن الكبير يموت قبل الصغير، فإن من مات وله مال يقسم ماله على الورثة، فإذا كان المتوفى امرأة ولها زوج وذرية فللزوج الربع مقدم على غيره، ثم يقسم المال على الذرية للذكر مثل حظ الثنتين من البنات. فلو فرض أن المرأة توفيت وقسم مالها وليس لها إلا سوى ابن وبنت وزوج، فإن الزوجة له الربع فرضا والمال يقسم الباقي بين البنت وأخيها، يكون له ثلثا الباقي ولها ثلثه، أي لها ربع ولأخيها نصف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يعتقد أنه بمجرد أن تتزوج الفتاة فإنه لا يجب عليها أن تنفق على والديها إذا كان إخوتها لا يستطيعون الإنفاق عليهما، خصوصا إذا كانت هذه الفتاة تملك مالا، فهل للزوج حق في مال زوجته ومنعها من أن تنفق على والديها؟ لا، ليس له حق. البنت التي لها مال من وظيفة أو مال مدر عليها يجب عليها الإنفاق على أبيها وأمها بل وإخوتها إذا كانوا لا منفق لهم عليهم، ولم يخص الله جل وعلا الرجال بالنفقة دون النساء، وإنما لأن الأعم الأغلب أن الكاسب الرجل صار العمل على ذلك. فلو فرض أن إن ولد فقير معدم والأخت أصبحت ذات مال كان عليها أن تنفق على أخيها وعلى أولاده إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليهم، ومن باب أولى تنفق على والديها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.